هي خطاب للمؤمنين وهو تنبيه لهم على فضل ما دلهم عليه وارشدهم اليه، حيث قال هل ادلكم على تجاره تجيكم من عذاب عليه، ثم بين هذه التجاره لانها الايمان بالله والجهاد في سبيله، ما يؤمن بالله ورسوله يؤمن بالله ويقول ان خير من تجاره كثير من الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، فهذه المطابقه في الترجمه وقوله افضل الناس مؤمن يجاهد في يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فاذا هذه الايه وردها لدلالتها على فضل هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وان هذه التجاره الصالحه انما هي الايمان بالله عز وجل والجهاد في سبيله، ثم بين الفضل المترتب والجزاء المترتب عليها، فقال يا ابن لكم دينكم ويقولكم بناك بينه في النار ومساكن طيبه بينه العدل، ذلك فضل عظيم. وذكر التجاره بعد أن نوع بشأنها وشوق إليها وجعل الأنظار تستعد وتتهيأ لمعرفة هذه التجارة، وبينها بقوله تؤمن بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ثم بين بعد ذلك ما يترتب على هذه التجارة ومن حصلت حصلت له لأنها المغفرة للذنوب وإدخال الجنات والمكافأة الطيبة في جنة عدن، ثم قال في الآخر ذلك هو الفضل العظيم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا أيضا مطابق للترجمة في الجزء الأول، لأن قوله مطلقه أي الناس أفضل، قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، هذا هو مطابق لقول افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فهو مطابق شديد على وفق الترجمة على وفق الحديث، ترجمة على وفق الحديث افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، والرقيل اي الناس افضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، والترجمة مطابقة لما جاء في هذا الحديث. وقد جعل المؤمن المجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه وماله هو أفضل الناس، وذلك إلا لأن الجهاد في سبيل الله أعلى كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول أي رجل من شر من الشعار يتق الله ويتق الله ويدع الناس من شره، يتق الله ويدع الناس من شره، وهذا انما يكون عند الفتن وعند كثرة الفتن، وكل الانسان يعني لا يجدي ولا ينفع، اما اذا كان وجود الانسان بين الناس خير يدعو الى الخير يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن هذا أفضل من الاعتزال، وكل إنسان يقوم في شرب من الشعاب، أنه إذا خاف الناس صبر على أداهم ودعاهم وأرشدهم صار نفسه متعديا، وقال عليه الصلاة والسلام أن يهدي الله بك رجلا واحدا فقل لك أنك من النعم، وسوف يكون متعديا وخالط في الناس وصبر على أداهم ودعوتهم وأرشادهم دعوانهم إلى الخير وعمل المعروف ونهي عن المنكر، أما إذا كان في شعب من الشعاب

صار مؤنثا، إذا أشير إليه بالتذكير صار مذكرا، والسبيل تذكر وتؤنث. قال هذه سبيلي، يعني معناها أنها أن السبيل المؤنث، لأن الإشارة إليه بهذه، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. جاء في القرآن وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يتخذوه يعني عاد الضمير على السبيل وهو مذكر، يعني فمعناه ان السبيل يذكر ومؤنث، فياتي مذكرا وياتي مؤنثا. وكما عرفنا انما التذكير والتانيث وكل لفظ يكون مذكرا ومؤنث انما يعرف بعود الضمير اليه أو بالإشارة إليه، وهنا ذكر السبيل مشارا إليه بالمذكر ومشارا إليه بالمؤنث، يعني يقال فيه كذا وكذا معنى أنه يذكر ويؤنث، وقالوا هذه سبيل هذا سبيلي، معنى أن السبيل ذكر ويؤنث. كان باب درجات المجاهدين في سبيل الله. باب درجات المجاهدين في سبيل الله، لأن لما ذكر سبيل الله في الترجمة أتى في هذا الكلام الذي يفيد بأن السبيل يذكر ويؤنث، سبيل الله يعني يذكر ويؤنث، السبيل يذكر ويؤنث. ثم قال غزا بجمع غازم، المصادف غازم غزا، هذه يشير إلى الآية القرآنية، فكان غزا يعني معناه جمع غازم، إشارة أنه أتى بال كلمة من آية، وأشار إلى أنها مقصودها جمع وأن مقصودها غازل، مثل طائر وطول، طائر مفرد طول مثل رجة، مثل طول طائر وطول غازل، ورجة مثل طائر وطول، يعني هذا جمع وهذا مفرد. قال هم درجات، لهم درجات، هم درجات عند الله، لهم درجات، لهم درجات، هم درجات، لهم درجات، وقيل هم ذو درجات، يعني هم درجات، يعني هم ذو درجات، وإما يفسر بأن يقال لهم درجات عند الله أو هم ذو درجات عند الله، هم ذو يعني أصحاب درجات عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذا فيه تسلية لمن لم يجاهد، وأنه إذا آمن بالله وصلى وصام جاهد أو جلس في جاهد في سبيل الله وجلس في بلده الذي ولد فيه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال فلا نبشر الناس، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. جاء في بعض الروايات دعوهم يعملون، دعوهم يفعلون، لأن لما كان هذا الجلوس مع هذا القيام بهذه الأعمال مع عدم الجهاد يعني فيه هذا الأجر، وكذلك أيضا ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل، كل منهما في أجل سواء جاهد أو لم يجاهد، فهذا من حاجته وعيد الوعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات اتركوهم يعملون، أنهم لو بشروا لا قد أدى ببعضهم إلى الاستكانة وعدم القيام بالأعمال الأخرى ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد جاء

قال ومنه تفجر أنهار الجنة. منه يعني من الفردوس، يعني من هذا الذي هو أعلى مكان في الجنة وأعلى درجة في الجنة الذي هو الفردوس، منه تفجر الأنهار وينزل